الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. وقال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن كثير: أي بدل الرحمن، يمتن سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا عمل من أعمال الملائكة، وظيفة من وظائف الملائكة. قد عرفنا أن ملائكة الله عز وجل هم جند من جنده جل في علاه، وكل إلى كل منهم مهام ووظائف، وكل قائم بما وكل الله سبحانه وتعالى إليه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن هذه الأعمال حفظ العباد، حفظ العباد، وقد وكل الله سبحانه وتعالى إلى كل عبد ملك قائم على حفظ العبد من كل آفة وكل شر، حتى يأتي قضاء الله عز وجل فيخلي بينه وبين القضاء، فلا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه جل في علاه. وهؤلاء الملائكة الحفظة يقال لهم حفظة، ويقال لهم معقبات، ويقال لهم معقبات. فهؤلاء الملائكة المعقبات أو الملائكة الحفظة، هذه مهمتهم، يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي كل ذلك سواء عند الله سبحانه وتعالى. وسع سمعه تبارك وتعالى الأصوات، وأحاط علمه سبحانه وتعالى بالعباد، وسع سمعه الأصوات، فسواء منها من أسر بالقول أو جهر به، هذا كله سواء. لو كان الكلام مخافتة بين شخص وزميله بصوت خافت لا يسمعه من حوله من الناس، رب العالمين يسمع، ما يكون بينهما من حديث أو جهر به، كل ذلك سواء عند الله سبحانه وتعالى. ومن هو مستخف بالليل أي بأموره أو أعماله أو سارب بالنهار كله سواء عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال له معقبات أي العبد، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله أي يحفظون العبد بأمر الله سبحانه وتعالى لهم. ثم إذا جاء قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره كما قال ابن عباس، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، إذا جاء قدر الله خلوا عنه، لأن قدر الله سبحانه وتعالى لا راد له، فمشيئته جل في علاه نافذة. قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، فهم معقبات وهم أيضا حفظة، مثل ما جاء في الآية الأخرى ويرسل عليكم حفظة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قوله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة. وقال تعالى فيهم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال: ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد، بحفظ عمل العبد، حفظ عمل العبد أي بكتابته، كتابة عمل العبد وما يلفظه من قول أو يعمله من عمل، فإن الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة تقوم بذلك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأعماله محصاة ومكتوبة ومسطرة، ويجد كل ذلك يوم القيامة محضرا من خير أو شر، فالملائكة تكتب ذلك. وقول الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة، هذه الآية بعمومها تتناول النوع الأول، ويرسل عليكم حفظة أي ملائكة يحفظونكم، وتتناول أيضا المعنى الثاني ويرسل عليكم حفظة أي تحفظ أعمالكم بكتابتها. فالآية بعمومها تتناول المعنيين أو العملين من أعمال الملائكة. قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا موطن الشاهد، يكتبون أي أعمال العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. هذا أيضا الحديث شاهد لهذا العمل من أعمال الملائكة، هو الكتابة، كتابة عمل العبد. أن الله سبحانه وتعالى وكل بهذا الأمر ملائكة يكتبون كل عمل العبد وكل قوله من خير أو شر، من حسنات أو سيئات، من طاعات أو معاصي، كل ذلك محصى مكتوب على العبد. ومن ذلكم أن العبد قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى تكتب له ولا يظن أن تبلغ مبلغا عظيما من رضوان الله سبحانه وتعالى، وقد يتكلم أيضا بكلمة واحدة ولا يظن أن تبلغ ما بلغته من سخط الله عز وجل وغضبه جل في علاه. وبالتأمل يتبين أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث في صيانة اللسان وحفظه، من أعظم الأحاديث في صيانة اللسان وحفظه، وأن المرء يجب عليه أن يتوقع في حديثه. فرب كلمة واحدة كتبت على العبد تبلغ من سخط الله عز وجل وغضبه مبلغا لا يظن العبد أنها تبلغه. قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فعلقمة رحمه الله تعالى يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال ابن الحارث، كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث. وهذا فيه شدة انتفاع السلف رحمهم الله بما يروونه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير منا يسمع الحديث ولا يقع في قلبه موقعا عظيما، لكن منذ سمع رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو يحتاط في كلامه ويتوقع في حديثه ذاكرا هذا الحديث، أنه ربما تكلم المرء بكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى يكتب به عليها سخط الله إلى يوم القيامة. هذا شيء مخيف جدا ويوجب الحيطة والحذر. أيضا بالمقابل الكلام الطيب النافع، كلام الخير، يؤمل العبد من ربه بهذا الكلام خيرا ويرجو خيرا. فقد يتكلم المرء بالكلمة من رضوان الله، وهو يعلم العبد أنها من رضوان الله وأنها طاعة لله، لكن لم يظن أنها تبلغ مبلغا عظيما في النيل لرضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد يجتهد في الكلام الصالح، كلام الخير، الكلام النافع، رب كلمة تقولها وهي من رضوان الله سبحانه وتعالى تبلغ بها عالي الدرجات ورفيع المنازل، ما لا تظن أن هذه الكلمة توصلك إلى تلك المنازل أو تبلغك تلك الدرجات. فهذا من جهة في حفز على الكلام الطيب، الكلام النافع، الكلام الذي هو من رضوان الله، من رضوان الله سبحانه وتعالى. حاصل الكلام أن كلام المرء إما أن يكون من رضوان الله أو يكون من سخط الله. كلام المرء إما أن يكون من رضوان الله، أي مما ينال به الرضوان، أو مما ينال به السخط. فليتق الله العبد في حديثه، يتق الله العبد في حديثه ويتأمل فيما يقول، وليكن في مثل هذه الأحاديث العظيمة واعظ لقلبه، مثل ما قال علقمة رحمة الله عليه: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن حارث. ما معنى منعنيه؟

نعم، هذا كله في الكتابة، كتابة الملائكة لأعمال العباد، الحسنات والسيئات. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا هم بالحسنة ثم عاقه عنها عائق أو منعه منها مانع وقد هم بها وعزم على فعلها تكتب له، وإن لم يعملها تكتب له حسنة، وإذا عملها كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لعبده ما شاء من المضاعفة. وإذا هم بسيئة ثم تركها من جراء الله، يعني من أجل الله خوفا من الله سبحانه وتعالى، فإنها تكتب له حسنة، إذا هم بسيئة ثم تركها من جراء الله، أي لأجل الله سبحانه وتعالى وخوفا من جل في علاه، فإنها تكتب له حسنة. وإن هم بالسيئة فعملها كتبت له سيئة. ومن يتأمل في هذه التفصيلات الواردة في هذا الحديث يجد عظم الرحمة وعظم الثواب وعظم الغفران. ولهذا فإن الأمر كما جاء في الحديث لا أهلك على الله إلا هالك، لأن أبواب الخير وأبواب الفضل وأبواب المغفرة وأبواب الرحمة كلها مشرعة ومهيئة للعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويناسب ذكر المعقبات والحفظة ما روى البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل. ويناسب ذكر المعقبات، يعني الذين تقدم الكلام عنهم في قريبا، والحفظة الذين يقومون على حفظ أعمال العباد، يناسب يعني يناسب ذكر المعقبات والحفظة ما سيورد رحمه الله من صحيح البخاري. نعم. ويناسب ذكر المعقبات والحفظة ما روى البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ورواه مسلم أيضا. هذا الحديث حديث عظيم في أيضا ذكر ما يتعلق بأعمال الملائكة، وهو أن لله سبحانه وتعالى ملائكة يتعاقبون على العباد بالليل والنهار، وهذا بشكل مستمر، كل ليلة وكل يوم يتعاقبون على العباد ليلا ونهارا، نزولا من السماء وعروجا إليها في وقتين معينين، وهما الفجر والعصر، الفجر في نهاية الليل والعصر في نهاية النهار. ففي هذين الوقتين ينزل ملائكة ويعرج ملائكة، ينزل ملائكة ويعرج ملائكة. وهؤلاء الذين ينزلون ويعرجون يجتمعون في هاتين الصلاتين، لأن هاتان الصلاتان الفجر والعصر هما وقت نزول وعروج، فالذي بات يعرج وقت الفجر، وآخرون ينزلون أيضا وقت الفجر، وهؤلاء الذين نزلوا وقت الفجر يعرجون العصر، وينزل آخرون وقت العصر، وهؤلاء الذين نزلوا وقت العصر يعرجون الفجر، وينزل آخرون في وقت الفجر بشكل مستمر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذا من الشواهد لما ذكرت أثر الإيمان بالملائكة على عمل العبد. فإذا تأمل العبد مثل هذا الحديث وذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالمحافظة على الصلاة في الجماعة في بيوت الله لا يفوتها ولا يفرطها، ينظر نعمة الله عليه وهو يقرأ هذا الحديث العظيم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، يسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هل يدخل في ذلك النائم في بيته التارك للصلاة المفرط فيها؟ هل يدخل في هذه الجملة العظيمة عبادي؟ فتجيب الملائكة: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. عبادي تحتاج إلى عبادة، تحتاج إلى جد وامتثال وطواعية لله سبحانه حتى يدخل في هذا الشرف العظيم. فالمفرط ما يدخل في قوله أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأن وقت الصلاة نائم، أو يكون وقت الصلاة العصر في عمله وفي لهوه أو شغله، فما يدخل في أتيناهم وتركناهم وهم يصلون لأنه نائم أو غافل أو لاهي، فما يشمله ذلك. ولهذا لما يستحضر العبد أن في ملائكة تتعاقب، ملائكة تنزل وملائكة تعرج وترفع إلى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، تجد نفسه تنساق حتى يكون من أهل هذا الشرف العظيم، وأنه من عباد الله الذين تذكرهم الملائكة: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وانظر الشرف العظيم في قوله: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، وهذا كل يوم. فيدخل العبد في هذا الشرف العظيم. فالإيمان الحاصل أن الإيمان بالملائكة وأعمالهم ووظائفهم له أثر عظيم جدا على العبد في عبادته وسلوكه وسائر عمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الحديث تقدم في العلو، والأحاديث في ذكر الحفظة كثيرة. هذا الحديث مثل ما أشار المصنف تقدم، وأيضا تقدم الكلام على معناه. وهذا الحديث يعده بعض أهل العلم من أجمع الأحاديث في الاعتقاد، من أجمع الأحاديث في الاعتقاد، وبعضهم يصفه بأنه سيد الأحاديث، كما أن الآية الكرسي سيد آية القرآن لما حواه من أمور عظيمة في باب الاعتقاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقول أبي موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطيبا، قام فينا أي خطيبا بأربع كلمات، يعني اكتفى بأربع كلمات، بأربع كلمات. وهذا الحديث مما يستفاد من أن العقيدة تحتاج أن يقام بها في خطب ودروس وكلمات، وأن تفرد لها مجالس، ولا سيما كلما تشتد الحاجة ويغلب على الناس الجهل وعدم الفهم بأمور الاعتقاد، فما أحوج الناس إلى أن يقام فيهم هذا القيام بيانا للاعتقاد وتعليما للعباد مثل هذه الأصول العظيمة. والحديث سبق سبق الكلام على معناه وحوله معاني كثيرة جدا نافعة ومفيدة، وأذكر أفردته مرة بمحاضرة يجدها من طلبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص في ذلك قريبا. نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. نعم، نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. لله ملائكة، هذه مهمتهم الفتنة، يقال لهم كما سيأتي لعله يأتي في بعض الأحاديث الفتانان، الفتانان وهما ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، والتسمية بهذا لأنهما يأتيان بصورة منكرة غير معهودة للعبد، غير معهودة للعبد، ما سبق أن رأى مثل تلك الصورة، فيأتيانه وحيدا في قبره ويقعدانه ويسألانه، وهذا السؤال هو فتنة في القبر، والله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله تعالى الثبات والتوفيق بمنه وكرمه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.